السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم دكتور؟ طيبون إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الله يحفظكم. دقائق ونبدأ إن شاء الله بإذن الله. طيب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أسئلة في صفحتي هذه، شوف مكتوبة اليوم، اللي تحت كلها اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض. الجنائز جمع جنازة، جنازة هو الميت يسمى جنازة. نعم، جنازة. وإذا كان بكسر الجيم جنازة، فقالوا النعش أو السرير الذي يحمل فيه الميت. نعم، وقيل إن أول ما يسلب من الإنسان بعد موته اسمه، لقبه، درجته، حتى لو كان ملكا فإذا أرادوا أن يغسروا ما يقولون جيبوا الملك، جيبوا الجنازة، جيبوا الجنازة. سبحان الله. فكذلك الأب الابن يقول لأبيه، ما يقول جيبوا أبويا نغسله، إنما جيبوا الجنازة نغسله. فهذا من مما ينبغي أن يعتبر به الإنسان سبحان الله، بعد موته يسلب منه كل شيء. لو كان يملك الدنيا كلها فقد ذهبت عنه. فالجنازة الميت والجنازة السرير. نعم، والسرير السرير والصرير، فبالمراثي وغيرها يذكرون ليس سرير النعش ما تسمعونه ولكنه أصلاب قوم تقصفوا. سرير يعني إذا أطّ السرير أطّاً فيقولون سرير. نعم. كتاب الجنائز باب ما جاء، أحسن الله خاتمتنا جميعاً إن شاء الله بخير، وأخذنا إلى من عنده من الصالحين إن شاء الله الذين هم أحسن رفقا. باب ما جاء في عيادة المريض. قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا أبو العحوص عن أبي إسحاق هو السبيعي عن الحارث، هو حارث بن عبد الله الأعور ضعيف، أبو إسحاق السبيعي كان يدلس يقولون، أما اختلاطه فقليل والله أعلم، لكن تدليسه هو الذي ينوه به العلماء كثير. عن الحارث، هو حارث بن عبد الله الأعور ضعيف الحفظ، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم على المسلم ستة بالمعروف، ستة أي ستة أمور بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحبه لنفسه. هذا الحديث ضعفه ضعيف، لكنه يعني بعض هذه الأشياء ثابتة في أحاديث أخرى، لكن بهذا السياق يقال الحديث ضعيف، إلا أنه في الأحاديث الأخرى يأتي حق المسلم على المسلم خمس، كذلك يحب لنفسه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قد جاء في حديث آخر. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار ثقات، قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان أنه قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري صدوق أو ثقة، عن أبيه وهو جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري ثقة، عن حكيم بن أفلح، حكيم بن أفلح المدني مقبول أو مستور، عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم على المسلم أربع خلال، للمسلم على المسلم أربع خلال، يشمته إذا حتس، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض. قد جاء هذا في أحاديث أخرى صحيحة أيضا نحوه. نعم، عند مسلم وغيره فهو حديث صحيح، وإن كان فيه حكيم ابن أفلح فقد توبع من الآخرين، هو رواية صحيحة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر بن الفرافسة وهو من الثقات المعروفين، عن محمد بن عمرو وابن علقمة صدوق، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية، يعني رد التحية إذا سلم عليه أن يرده، وإجابة الدعوة إذا دعاك فاجبه، وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس إذا حمد الله، إذا حمد الله. هذه هي شرط، وعرفنا أن أكثر الأحاديث جاءت إذا عطس حمد الله فشمته. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وأيضا هو حديث صحيح. هذه من حق المسلم على المسلم، رد التحية، إجابة الدعوة، شهود الجنازة. نعم، إجابة الدعوة. الإنسان لا يجيب دعوته إلا إذا كان بينهما توادد، أو بينهما عدم الدعوات. أما إذا كانت بينهما دعوات قطعا لا يقبل دعوته. فإذا معناه أنه ينقي صدره من السخائم، وينبغي أن يكون يعني أمام أخيه ليس عنده شر، ويقول السلام عليكم، ويجيب الدعوة أيضا إذا رد عليه فيسلم، وإذا سلم عليه فيرد. وهل الرد هو الواجب فقط أم السلام فقط؟ السلام أيضا واجب، اختلف العلماء، لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه إذا لقيه فيسلم، وهو أيضا ويسلم الصغير على الكبير، والماشي الراكب على الماشي، هذا كله واجب أيضا. فيعني إجابة الدعوة نقول أنه معناه أنه ليس بينهما أي مخالفات وأي عداوات، وإلا لا يقبل. ولذلك معناه نتيجته لزوم أو دلالة التزامية تدل على أنه لا يكون بينهما شيء في قلوبهما من الغل فيما بينهم. وإجابة الدعوة وشهود الجنازة، شهود الجنازة إذا مات فيشهد. وهذا إذا يعني العلماء تكلموا، قالوا إذا قام به البعض فقد سقط عن الآخرين، لكنه يتعين إذا لم يكن هناك أحد غيره، فيجب عليه وجوبا عينيا أن يقوم بدفنه ويشهده حتى يفرغ منه. وعيادة المريض أيضا، إذا مرض فعده، وكلما كان قريبا للإنسان فيكون أوجب عليه عيادة المريض، لأن العيادة وزيارة المريض يكون تنفيسا لهم ودعوة له لا بأس الطهور إن شاء الله، ويكون إلقاء السرور وتخفيف المرض والهم عليه. وتشميت العاطس إذا حمد الله، إذا حمد الله، وإذا عطس فقال الحمد لله فليقل يرحمك الله، هذا هو تشميت العاطس. لكن إذا لم يرحم فتأديبا وتعزيرا له لا يشمت، وبعضهم قال تذكيرا له يشمت، يرحمك الله حتى يقول الحمد لله، وقد يكون هذا خير والله أعلم، حتى تذكر أخاك بما قد نسي يكون أفضل والله أعلم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد العالى السنعاني أنه قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة أنه قال سمعت محمد المنكدر يقول سمعت، نعم أنا أشك في سفيان أنه يكون الثوري، نعم محمد بن عبد العالى السنعاني قال حدثنا سفيان هو قد يكون الثوري والله أعلم، قال سمعت كلاهما ثقة على كل حال، لكن الشأن في تعيين من هو. قال سمعت محمد المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا وأنا في بني سلمة، في بني سلمة عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا وأبو بكر وأنا في بني سلمة. وبنو سلمة تعرفون كانوا على 3 أميال من المسجد في عوالي المدينة، وفي تذكركم أنهم هم الذين كانوا يريدون أن يستقربوا يبنوا البيت قريبا من المسجد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، تكتب آثاركم. فالآن يمكننا أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كابد المشي 3 أميال هو وأبو بكر، لم يركب أيضا. وهذا المشي نعم وهذا فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا ذهب إلى أحد يعود المريض ويمشي مشيا، إلا إذا كان لا شك أنه يشق عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان لا يقدر إلا على الراكب أو إلا هو راكب فليذهب راكبا، لكنه أيضا في الوقت نفسه يدل على فضيلة المشي الآن في هذا الزمان الذي تسمى كل واحد يلحج بضرورة المشي، ضرورة المشي، حتى الدول تعمل مشايات للناس. نعم سبحان الله، لأن الناس لا يمشون الآن، فالمشي له فضيلته وله ضرورته للناس ولصحة الناس، ولذلك ليس ببعيد، وكان لم يكن 300 لم يكن بعيدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يركب، لو أمر أحد يعده في حينه ويركب لكنه مشى، فهذا يدل على حب المشي للنبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون المسلم أيضا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي كثيرا ولا يتوانى. هذا أنا أؤكد عليه لأن الحديث كأنه يشير إلى هذا المعنى، وقد يفهم الحديث مع واقع الحال. فالآن في الحقيقة 300 أميال، و300 أميال ليس قليلا، ذهابا وإيابا، جيئة وذهوبا، كلاهما يكون 6 أميال، فيكون للإنسان فيه تعب، لكنه له يعني سنيته، ينبغي للإنسان أن يكون. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء أيضا ماشيا. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا مسلمة ابن علي، مسلمة ابن علي هكذا قالوا، أنه بضم العين مصغرا، هو مسلمة ابن علي الخشني، نعم، متروك متهم بالكذب. قال حدثنا ابن جريج عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3، يعني بعد 3 ليال إذا مضت عليه، فما كان يعود في اليوم الأول وفي اليوم الثاني والثالث، إذا شفي في هذا الأيام فقد شفي، وإذا طال عليه المرض بعد 3 فكان يعود صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث، إلا أن الحديث موضوع ضعيف جدا لا يجوز الاعتماد عليه، ويجوز أن يعاد في أول يومه ثاني يومه في أي يوم تيسر في أقرب فرصة، لأن الإنسان إذا أصيب بالمرض أول ما يصاب فيكون فزعه أو خوفه أو همه أكثر، وإذا وصل إليه الإنسان ويقول لا بأس الطهور إن شاء الله ولك الأجر إن شاء الله ولا يفوت أجرك إن الله، هذه كلها تصبيرة يعني يصبر الناس له، فهذه من المطلوبات في شريعة الله تبارك وتعالى، أن يدخل السرور ويخفف ألم أخيه المسلم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عقبة بن خالد، عقبة بن خالد السكوني، نعم، كوفي، كان ثقة، كان لقبه مجدر، مجدر الظاهر، كان قد في وجهه كان أثره جدري، الجدري، نعم سبحان الله، قد يكون الجدري، الحمد لله الذي عافى الناس من هذه الأمراض، الطاعون والجدري والكوليرا، هذه كلها كانت منتشرة في العالم. وأنا أذكر أنه في الزمن يعني كنا نسافر الهند أو إلى السعودية، فكان هناك شرط أن تأخذ شهادة إبرة أول شيء، والشهادة ضد الكوليرا، وتأخذها لا تدخل في الهند ولا تدخل في السعودية إلا بهذه الشهادة. كذلك الجدري كان في بعض الأيام، نعم، فالجدري هذا المرض الذي يطلع على جسم الإنسان الحبوب ثم تتفتح أو تنفسخ، والله المستعان، نعم، ويغير جمال الوجه أيضا. وهكذا إذا قدر الله تبارك وتعالى. نعم، كان واحد من زملائنا كان يعني يمزح مع الناس كلهم، وكان واحد قال لو ما كان مسامير في وجهك مسمر وكان لك أن تمزح الناس وتسخر الناس، مسامير، لأنه يقول أنها في وجهك هي كلها مسامير مدخولة فيها. الله المستعان. فمجدر اللي جاء لفظ مجدر كأنه هو كان مصابا بالجدري. عقبه بن خالد السكوني عن وهو ثقة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، الله أكبر، موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث عن أبيه محمد بن إبراهيم التيمي الثقة المعروف. نعم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فالأب معروف والجد معروف، لكن الحفيد منكر الحديث. عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له بالأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المريض أو يطيب نفس المريض. إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل. ما معناه نفس له في الأجل؟ يعني إن شاء الله تعيش، يعني أبعدوا عنه قرب أجله، كأنه لا تقربوا له ولا يقول هو بنفسه، مثل ما قال بعض الناس لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا بأس طهور، قال لا بل حمى تفور تزيره القبور. فلا يقول مثل هذه، بل ينفس يبعد له في مدة العجل ويقول إن شاء الله تعيش وإن شاء الله تعمل وإن شاء الله يعني عندك أولاد وعندك كذا تزوجهم وتفرح وأشياء مثل هذه، مثل هذه الأقوال التي يعني لا يؤيسه بل يرجيه في الحياة إن شاء الله. وإذا كان الإنسان طال عمره وحسن عمله فله أجر عند الله. وكذلك إذا كان اثنان كما جاء في الحديث اثنان في سن واحدة مات واحد منهم قبل 5 سنوات والثاني بقي 5 سنوات يعبد الله تعالى يصلي ويزكي وكل شيء فيكون له أجره ودرجته أعلى كما جاء في الحديث، ألم يصلي في هذه المدة بعده شيئا فيكون في الحقيقة له أجر. وهنا أيضا يعني مشروع لنا أن نجعل له ونذكره بطول الأجل إن شاء الله أو تأخير الأجل وطول عمره، وهو يطيب بنفسه المريض، لا شك في أنه يطيب نفسه ويفرحه ويفرج عنه. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة قال حدثنا صفوان بن حبيرة، صفوان بن حبيرة العيسي ضعيف الحديث، قال حدثنا أبو مكين، أبو مكين اسمه نوح بن ربيعة الأنصاري، حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال ما تشتهي؟ قال أشتهي خبز بر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه، فليبعث إلى أخيه. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن لا نشك بالأدلة العامة أن مثل هذه معنى الحديث صحيح إذا كان المريض إن يشتهي شيء وعند أحد وليس يتيسر للجميع عند أحد شيء منه فينبغي أن يواسيه به ولا يموت وهو يتمنى أن يأكل خبز بر مثلا. فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح بأدلة عامة، بأدلة عامة. وجاءت روايات في هذا الباب وهي ضعيفة في الحقيقة، يعني فيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أن يأكل أو بعد يريد أن يأكل، الحديث جاءت ضعيفة لكن نقول إذا كان يشتهي الإنسان أن يأكل شيء فلا ينبغي أن يمنع إلا إذا كما قال العلماء إذا كان الأطباء يقولون إنه يضره فلا يعطى ولا يمكن، وبعضهم قال يعطى ولأجل لا يقدم ولا يؤخر. نعم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. الحديث ضعيف، لذلك قالوا أنه إذا كان يضره وهو لا يعرف مصلحته والطبيب عارف والناس يعرفون أيضا أن الشيء الفلاني يضر بمثل هذا المرض فلا يمكن. نعم قد يكون اجتهاد أهل البيت واجتهاد الناس الذين حوله قد يوصل إلى هذا، فلا يجب عليهم أن يطعموه ولا يجب عليهم أن يطعموه. ثم قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال حدثنا أبو يحيى سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هو ضعيف لأجل براقي. قال حدثنا أبو يحيى الحماني. أبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن لقبه بشمين. نعم، فبشمين معناه الحرير. بشمين هذا يعني باللغة الفارسية وكذلك كشمير وغيرها يسمونه بشمين. نعم الحرير. أبو يحيى الحماني عن العامش وهو صدوق يخطي. أبو يحيى الحماني عن العامش عن يزيد الرقاشي وهو يزيد بن أبان وقد مضى بنا. يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف الحفظ رجل زايد لكنه ضعيف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده. بسم الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال أتشتهي شيئا؟ أتشتهي كعكا؟ الكعك نعم هو خبز قالوا أنه أصله فارسي معرب كعك، هو الذي جاء الآن أظن في اللغات المختلفة كيك كعك. نعم كعك فخبز معروف و يعني هل كيف عرف أن إن كان صحيحا نقول ليس ببعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوحي إليه أو يكون قد عرفه بفراسته، لأن المريض من هذا النوع قد يشتهي شيئا حلو، قد يكون يشتهي شيئا مر، يشتهي لحم أو كذا، فهذا يعني معروف في تجارب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون عارف الناس في هذا الباب ويكون سأله أتشتهي شيئا؟ أتشتهي كعكا؟ قال نعم فطلبوا له. الحديث لم يصح الله المستعان. ولذلك على كل حال يبقى الأمر أنه بالحكم العام إذا كان يشتهي المريض أنه لا ينبغي أن يمنع من عنده إمكانية أن يمكنه أو يشتري له أو أهل البيت يقدرون أن يأتوا له بشيء لا يمنعه. وهل كان الكعك معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج أن نبحث في الحديث الصحيح، ومثل ما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى عامة، العسل والحلوى، الحلوى من الشيء الحلو من غير العسل أيضا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من التمر الحلوى العسل عسل النحل أو قد يكون عسل التمر نفسه. نعم. وكذلك جاء في بعض الأحاديث لفظ خريزة من الأطعمة المعروفة في الأحاديث أو في زمن الجاهلية. خريزة سخينة، سخينة هذه أيضا كانت معروفة لدى الناس في الجاهلية، وقال حسان بن ثابت أظن في شعره زعمت سخينة لأن قريش كانت يعني تأكل سخينة، زعمت سخينة أن تحارب ربها، كفرت سخينة وكذا. جاء شيره تبحثون عنه في النت إن شاء الله أو في كتب الدواوين. نعم، زعمت سخينة أن تحارب ربها، سخينة. وأما الدباء والخبيث الحيس العقد، هذه كلها جاءت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على كلها الموجودة. لكن الكعك هل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت في حديث صحيح. أتشتهي شيئا؟ أتشتهي كعكا؟ قال نعم، فطلبوا له. ثم قال حدثنا جعفر ابن مسافر، جعفر ابن مسافر التنيسي صدوق أو ثقة، قال حدثنا كثير ابن هشام، كثير ابن هشام الكلابي الدمشقي ثقة، قال حدثنا جعفر ابن برقان، جعفر ابن برقان الكلابي صدوق لكنه يهم في الزهري، يهم في الزهري وهو ليس من أهل الزهري، عن ميمون ابن مهران وهو ثقة، الجزري ثقة، إلا أنه لم يسمع من عمر بن الخطاب يروي عن عمر، عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يلقى ولم يسمع عمر بن الخطاب، والإسناد ضعيف للانقطاع. وكذلك يهم الله أعلم. أما الوام فهذا جابر بن رقان في الزهري وليس عن الزهري هنا. فإذا هذا الحديث رجال إسناده ثقات، إلا أنه أو صدوقين، إلا أنه فيه علة الانقطاع، فإن ميمون بن مهران لم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالحديث ضعيف. عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. هذا الحديث ضعفه وتشبيهه كدعاء الملائكة، هذا لم يثبت في حديث صحيح، إنما يكون قريبا من القبول أو شيء. ولكن هل لأجل هذا الحديث يطلب منه الدعاء؟ يجوز لك أن تطلب الدعاء من أي مسلم في أي وقت، كذلك في هذا الوقت يجوز لك أن تطلب، ليس لأجل هذا الحديث وإنه ضعيف. ثم قال: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضا. من عاد مريضا، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة ثقة، قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير أنه قال حدثنا العامش عن الحكم، هو الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى أخاه المسلم عائدا، من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة، خرافة حتى يجلس. خرافة والخرف بمعنى اجتناء ثمر الجنة، يعني كأنه يجتني ثمر الجنة. خراف مخرفة، نعم، فمخرفة. فالخرف هو اجتناء الثمر من أي نوع من الثمار، فاجتناؤها يكون خرافة، خرف. ففي خرافة الجنة كأنه مشى وهو يجتني ثمار الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسيه، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. نعم، هذا الحديث صحيح، وينبغي وفيه يعني فضيلة عيادة المريض، تدعو له الملائكة صلى عليه 70,000 ملك، 70,000 ملك. آمنا بالله، لا يجوز لنا أن نشك في شيء مما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها في الحقيقة ينبغي أن يعطينا الإيمان، زيادة الإيمان فيما نسمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا العمل به حتى يكون يعني إن شاء الله عملنا عملا وعقيدة معا. فمشى في خرابة الجنة حتى جلس على مرة الرحمة. نعم، الله أكبر. وما أقل المسلمين يتنان بمثل هذه السنة المباركة. وهذا ليس إلا أنه جزء من أن يكون المسلمون كلهم إخوة متحابون فيما بينهم. لأجل هذا الأجر الجزيل، بحيث أنه ربما يكون قد استقطع من وقته وهو كان يشغله في تجارته، يشغله في حاجاته الأخرى، ويكون سبحان الله يعني ما دام استقطع فله هذا الأجر الجزيل. وهناك ناس قد أكرمهم الله بالفرار، وينبغي أن يتتبعوا مثل هذا. وقد وجدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا، الداعية العظيم، الله من جدة كان، وهو في المدينة كان يدرس. ولعلي حكيت لكم أنهم سبحان الله كان يدعو يذهب إلى المسجد النبوي الشريف وإلى القبر النبوي الشريف، فإذا رأى أحدا يدعو متجها إلى القبلة كان يقول يا أخي اتجه إلى متجها إلى القبر، كان يوصيه ويؤكد عليه يا أخي اتجه إلى القبلة لا تتجه إلى القبر. فقعدوا عليه على كل حال، فذهب أو سار مفتش في وزارة التعليم، وزارة التعليم رحمه الله في جدة، وكان ينزل المدينة بعد كل أسبوع أسبوعين هكذا. فإذا جاء يأخذنا جزاه الله خير ونحن نحيط به هناك، فكان يذهب أول شيء المستشفى، قال نروح المستشفى. فقلت مرة يا شيخ عندكم مريض هنا؟ قال لا بس عيادة المريض. سبحان الله، كان يمر على العنابر، السلام عليكم يا إخوان، كيف حالكم يا إخوان، إن شاء الله طهور، ويدعو لهم ويمشي هكذا. سبحان الله، ليس واحدا يعني، إذا مشى شيئا فشيئا، ثم وقف على الباب شيئا ما، ثم يعني تكلم بشيء، ما شاء الله كان يأخذ نصف ساعة، لكنه كم من الأجر قد اكتسب. هذا كان شيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله. نعم، يعني ما يترك أبدا يوم الجمعة خاصة، وكان يكون هناك ويذهب إلى مستشفى الملك عبد العزيز الذي هو قريب من جبل سلع، قريب من جبل سلع. الآن الظاهر هذا المكان المستشفى أزيل تماما. نعم. وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، فلا ينظر الإنسان أنه يعني يتحين المساء ولا صباح، ما يدري ماذا يحصل للمريض، وينبغي أن يزوره صباحا ويزوره مساء أيضا. ثم قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يوسف ابن يعقوب، يوسف ابن يعقوب ابن أبي القاسم السدوسي صدوق، قال حدثنا أبو سنان، أبو سنان عيسى ابن سنان، أبو سنان القسملي ضعيف في الحفظ، عن عثمان بن أبي سودة، عثمان بن أبي سودة الشامي المقري ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طب، وتعب ممشاك، وتبوات من الجنة منزلا، وتبوات من الجنة منزلا. هذا الحديث فيه عيسى ابن سنان ضعيف العلم، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى وهي صحيحة أو حسنة، أقل درجاته حسن، أقل درجاته حسن. من عاد مريضا نادى منادي من السماء، طبت وتاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ثم قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله: باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. تلقين لقن تلقين، وهو تذكير لا إله إلا الله أو ذكر لا إله إلا الله أمامه حتى يتذكر أن فيقول. وليس التنقيل تلقين، وقال العلماء يكره أن يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، هكذا قال بعضهم. قالوا إذا كان يخاف أنه ربما ينكر في هذه الحالة يقول لا أقول، ويكون الله المستعان خاتمته على السوء، ولذلك لا يقال قل لا إله إلا الله. أظن ذكر المغني وغيره أنه لا يقال قل، إنما يذكر أمامه ويقرأ كثيرا حتى هو يتذكر بأن عليه أن يقول إذا لا إله إلا الله. فالتلقين هذا هو. أما إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه هو كافر، هو كافر، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاجرك بها عند الله، هذا لا بأس. لكن مسلم يخاف عليه أن يحول بينه وبين القول الشيطان ويقول أنا لا أقول، فلذلك لا يقال يا فلان قل، إنما يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يقول هذا هو التلقين. موتاكم المقصود منها من حضره الموت، وليس الموتى أي الميت. ميت تلقينه في قبره لا إله إلا الله، هذا ليس من المشروع. وهل هناك ناس قد فهموا خطأ أو تواردوا هذه البدع، تواردوا عن مشايخهم وليس عن شبهة وتأويل؟ لأن لقنوا موتاكم، كلمة موتاكم قد تحمل معنى أنه هو يمشي وهو ينقل ويحمل على الأكتاف ويقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا دفن ويقال يا فلان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هكذا فهم الظاهر بعضهم. فإذا دفنوا فيلقنونهم، أو قبل أن يغلقوا عليه القبر فيلقنونهم لا إله إلا الله، هذا ليس هو المطلوب قطعا، ليس هذا مطلوب قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت هذا الشيء، إنما هو تلقين بمعنى تذكير. وكذلك السلف كانوا يعملون به، لكن ليس أنهم عند القبر كانوا يلقنون لا إله إلا، إنما هو عند الاحتضار عند الموت. شيخ بارك الله فيك، مشى في خرافة الجنة، ما أكملت الحديث. مشى في خرافة الجنة، ما قرأناه، ما أكملته. باب ما جاء بثواب من عاد مريضا. نعم، رقم 1464. قال حدثنا عثمان المتن، المتن من أتى أخاه المسلم عائدا متى في خرافة الجنة؟ قلنا الخرافة والخرف هو اجتناب ثمر الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، غمرته الرحمة أي غطته الرحمة وغشيته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه 70، أي في الصباح إذا كان يعود المريض 70,000 ملك حتى يمسيه، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. أظن قرأت هكذا، وكنت أحسب أنكم استوعبتم إن شاء الله. نعم، فقلنا قلت بهذا أيضا أنه ينبغي للمسلم ألا يؤخر إلى المساء بهذه المناسبة. قلت فإن كان غدوة، يعني إذا كان وجد فرصة أن يزوره صباحا فصباح، وإن كان مساء فمساء، أي وقت، ولا يؤخر إلى المساء لعله يدركه الموت قبل هذا، فقد حرم من الأجر الكثير. الله المستعان. على كل حال عفانا الله جميعا من كل سوء وجعل خاتمتنا بالخير، ونكون نتلقى أو نتذكر لا إله إلا الله إذا أتانا الموت. نعم. باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر ثقة إن شاء الله، أن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم يزيد ابن كيسان اليشكري صدوق يخطي في بعض الأحيان عن أبي حازم هو سلمة ابن دينار عن أبو حازم وسلمان الأشجعي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم أي من حضره الموت لا إله إلا الله. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأشكري إلى آخره. فالحديث الصحيح لقنوا موتاكم، لموتاكم المقصود منه من حضره الموت وليس المقصود منه من إذا دفنتموهم فلقنوهم. قلنا لماذا لا نأخذ هذا المعنى؟ لأن الموتى أصلا من مات وقد دفن وحمل في حالة الحمل أيضا يسمى أنه ميت وكذا، فلماذا لا يأخذ هذا المعنى نلقنه وهو ذاهب إلى القبر على أكتاف الناس لا إله إلا الله، نلقنه بهذا أيضا، كذلك نلقنه عندما يدفن وحتى إذا جاء الملك ويشهد لهم إلى آخره. نقول لم يثبت التلقين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن السلف عملا إلا عند النزع وعند الاحتضار، ولذلك يتعين هذا المعنى لا غير، وغيره يكون بدعة. نعم. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والتلقين كما قلنا أنه لا يقال قل لا إله إلا الله. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال أو الطيمي عن عمارة بن غزية الأنصاري ثقة، عن يحيى بن عمارة المازني المدني ثقة، عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومعنى نفسه الذي مضى بنا. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا أبو عامر، أبو عامر عبد الله بن عمرو أبو عامر ثقة، قال حدثنا كثير بن زيد وهو الأسلمي ضعيف، عن إسحاق بن عبد الله، عن إسحاق بن عبد الله بن جعفر وإسحاق بن عبد الله بن أبي طالب أبو مستور عن أبيه وهو عبد الله بن جعفر الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قالوا يا رسول الله كيف للأحياء؟ قال أجود وأجود، يعني ذكر الناس حتى يقولوا هذا. هذا الحديث الضعيف لم يصح إلا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني ومحمد رسول الله قطعا، لأن هذا علم لكلمة الإسلام لا إله إلا الله. وفي مقدمة الجرح والتعديل ذكر في ترجمة أبي زرعة رحمه الله باب والتبيب، إذن تبيب جميل، قال باب ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله، هكذا سبحان الله، من سيد عمله عند وفاته. قال حدثنا عبد الرحمن أنه قال سمعت أبي، يعني الراوي يقول لابن أبي حاتم أنه قال سمعت أبي أبا حاتم يقول مات أبو زرعة مطعونا مبطونا بالطاعون وبمرض البطن بعرق جبينه في النزع، فقلت أي محمد ابن أبو حاتم، أبو حاتم الرازي يقول فقلت لمحمد بن مسلم ومحمد بن مسلم بن وارة ما تحفظوا، انظروا ما قال يا أبا زرع قل لا إله إلا، ما تحفظوا في تلقين الموتى لا إله إلا الله. قال وقال محمد المسلم يروى عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه. فأين يقول يروى عن معاذ أو روى معاذ بن جبل رضي الله عنه، فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع، فقال روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريم عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. إسناده صحيح. نعم، هكذا كانوا يلقنون ما تذكر في كذا، ويقولوا لا إله إلا الله قول فقط يكفي أن يقولوا أمامه، فهذا صار تلقينا إن شاء الله. نعم. ثم قال باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، إذا حضر يعني حضرت الملائكة كما هو معروف، ولذلك احتضار يسمى احتضار، أيضا الملائكة تحضر وتحضر لنزع الروح كما هو معروف في الحديث الطويل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن شقيق عن أم سلمة رجاله ثقات أثبات، قال عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر له، اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبى حسنة. قالت ففعلت فعاقبني الله من هو خير منه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا الحديث إذا حضرتم الميت مريضة أو الميت فقولوا خيرا، قولوا خيرا نقول لا بأس طول إن شاء الله وأنت على خير بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا من جملة ما يمكن أن يقال أنت الحمد لله كنت تصلي وكنت تزكي وكنت معروفا في الناس بالصلاة والتقوى وكذا إلى آخره. هذا كله حتى لا ييأس من روح الله تبارك وتعالى، بل يترجى رحمة الله تبارك وتعالى. ينبغي للمسلمين أن يذكروا له، أن يذكروا له حسناته، كما دخل الصحابة على عمر رضي الله عنه فكانوا يثنون عليه. فدخل آخر من دخل عباس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت معه وغزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرت خليفة المسلمين وكنت حسن السيرة فيهم. فقال عمر رضي الله عنه المغرور من غررتموه، لا إني أتمنى أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، أني أتمنى أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. فذكر مناقب الإنسان، مناقب خير يكون عند الموت يرجيه من رحمة الله ولا يؤيسه، هذا من جملة ما يقال الخير. كذلك أنت إن شاء الله على الخير، ندعو لك الخير، الله إن شاء الله يتغمدك برحمتك إن كنت حيا وإن كنت ميتا. نعم. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، الملائكة يحضرون عند الميت، فهذا يدل على أن هناك ملائكة مستديمين. يعني لو ذهبنا ننظر أن هناك مواقف ومواقع الملائكة يحضرون، فيحضر تحضر الملائكة عند الصلوات صباح ومساء، كذلك عند المريض غير ملائكة ملائكة نزع الروح، لأنه إذا جاء وقت نزع روحه قبله يجلس أمامه إن كان مؤمنا، فأمامه ملائكة حسان الوجوه، ثم يأتي الملك الموت فيقول أيتها الروح الطيبة، وبالعكس مع الكافر، فيأتي ملائكة في وجه مخوف، ويعني ثم يأتي ملك الموت ويقول أيتها الروح الخبيثة، وكل هذا ملائكة الظاهر قد يشهدون غير هؤلاء، ليس ببعيد. نعم، فإن إذا حضرتم الميت مريضة أو الميت فقولوا خير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر لي. عند الموت خاصة أهل الميت، كذلك بالأخص إذا كانت زوجة الميت إذا دعت في هذا الوقت، فالملائكة يؤمنون وتقول اللهم اغفر لي ولو وعاقبني منه خيرا، اللهم عندي أيتام، اللهم كن لهم، اللهم يعني نحن الفقراء أنت الغني، نحن الضعفاء وأنت القوي. كل هذه مواقف أو مواقع يقول الإنسان، وخاصة المرأة التي مات عنها زوجها، فالملائكة يؤمنون. قالت ففعلت، فقبل الله من هو خير منه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقبة حسنة، أو عاقبني منه عقبة حسنة. وفي لفظ آخر جاء فيه من قال اللهم، اللفظة الأخرى جاء فيه عاقبني، فكنت أقول في نفسي من يكون أحسن من أبي سلمة. فلما ارتفعت من العدة فخطبني النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، اللهم أجرني في مصيبتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا إن شاء الله فقد يعقب وقد يعطى خيرا مما فات. فكنت أقول من يكون خيرا من أبي سلمة. فلما خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه هو الذي أراد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال اللهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق عن ابن المبارك عن سليمان التيمي، رجال كلهم ثقات أثبات، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، لأن النهدي معروف وهو ثقة مخضرم كبير، ويقال السلي، هكذا قال أبو عثمان السلي وليس النهدي. أنا أبيه، سبحان الله، أبوه من هو؟ وهست ما لم أجده، ولم يذكره ابن حجر في من يذكر أو روى عن أبيه، روى عن أبيه نعم في المبهمات، ابن حجر في التقريب ذكر في المبهمات من روى عن أبيه، من روى عن أخيه، من روى كذا. فأبو عثمان لم يذكر من أباه هناك، ولم يذكر أبو عثمان مطلقا الراوي عن أبيه المبهم. فعلى كل حال لم يذكر في الكنى ولا في مبهمات وليس بالنهدي، فإذن هذا الإسناد فيه مجهول أو مستور، كذلك أبوه مجهول. عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا عند موتاكم يعني ياسين، اقرأوا عند موتاكم ياسين، عند موتاكم عندما حضره الموت فيقرأوا عليه ياسين. هنا في الحقيقة الله المستعان، يعني هناك ناس قالوا أنه يعمل به إذا كان في مثل هذه الفضائل وغيرها، لكن الصحيح أنه لم يثبت، ما دام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة مثل هذا الفعل، ولا ينبغي فعله، والله أعلم. نعم. وهو ضعيف. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل الأحمسي ثقة، قال حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر المحاربي ثقة أو صدوق، جميعا محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة المطلبي، عن الحارث بن فضيل وهو الأنصاري الخطمي ثقة، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه، عن الزهري عن عبد الرحمن، والزهري محمد المسلم عبد الرحمن بن كعب بن مالك، لم يسمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب بن مالك، فهنا الانقطاع، انقطاع حصل بينهما. عن أبيه قال لما حضرت كعبا والوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرور فقالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت فلانا فاقرأ عليه مني السلام، قال غفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك. قالت يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر الجنة؟ قال بلى. قالت فهو ذاك، فهو ذاك يعني رحم الله أم بشر ما أذكاها ما شاء الله، فكأنها لمحت له أنت من أولئك الذين إن شاء الله أنكم تكونون هنا في أجواف طير خضر وتعلق بشجر الجنة أنت وأيضا زوجي أو فلان الذي تبلغه السلام يكونون هناك. فبشرته على كل حال فما قالت إلا خيرا، لكن الحديث في الحقيقة هذا الحديث ضعيف. وأما أن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر هذا صحيح ثابت في أحاديث أخرى، أما أن تبلغ أو يبلغ السلام فلان وفلان استنباطا من هذا فهل هذا مشروع أو ليس بمشروع؟ روى الحميدي في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أما أنا قد سألنا عن ذلك يعني أرواح الشهداء فقيل جعلت في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تسرح في الجنة حيث شاءت، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تستزيدون هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قالوا وما نستزيدك ونحن في الجنة نسرح من فيها حيث نشاء. ثم اطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تستزيدوني شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنه لابد أن يسألوه قالوا ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل في سبيل الله مرة أخرى، نقتل في سبيل الله. هذا الجزء صحيح ثابت أنهم في أجواف طير خضر، لكن هنا خاص بالشهداء، هل المؤمنين عامة؟ أنا أردت أن أعرف، لكن المرفوع منه صحيح كما يقول الشيخ. نعم، يقول هنا يعني 400 انظروا الحديث 471 أو 42 71، لكن هل هو أرواح المؤمنين أم أرواح الشهداء؟ فهنا قال الشيخ أو المعلق ضعيف المشكات لكن المرفوع منه صحيح، ويأتي برقم 4271. هل هو في مشكات المسابيح أم في ابن ماجه؟ انظروا في ابن ماجه بالسرعة إذا كان أنكر عندكم أخبرونا الله يبارك فيكم. فأنا ما وجدت إلا أرواح الشهداء، الروايات عامة جاءت، وهنا جاءت قولها إن أرواح المؤمنين في أجواف طير الخضر، فهل يكون كلاهما سواء؟ ليس كلاهما سواء والله أعلم، إنما جعل الله أرواح الشهداء في أجواف طير الخضر الشهداء بلاد الشهداء. ثم قال حدثنا شيخنا. نعم. في حديث في ابن ماجه يقول طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده. حتى يرجع إلى جسده. جسده ثم يبعث. وهذا يذكر في متى يذكر بارك الله فيه؟ هذا يذكر أنه أين تكون أظن في تذكرة الخرطبي ذكر أين تكون في عليين أو في سجين مو كذا. ففي عليين هناك يكون في هذه الفترة أنها تكون في عليين ثم يعاد إلى جسده ثم يعاد منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها ونخرجكم تارة أخرى فيعاد إلى جسده ويكون حتى يبعث فيه. وليس أرواح المؤمنين عامة تكون كلها في أذواف طير خضر والله في هذه الفترة قبل أن يدفن ثم إذا دفن والناس ينصرفون عنهم يعاد روحه وإنه لا يسمع قرآن عليه. هل يمكن أن تقومون بشيء من الجهد في هذا الباب وتجمعون حتى الذي أنا عرفت في هذا كنت ذكرت لكم أظن في وقت من الأوقات أو لغيركم أن هذا يكون في فترة ما قبل الدفن حتى لو بقي مدة لم يدفن ويكون في هذه الحالة إذا كان مؤمنا صحيح الإيمان إن شاء الله صحيح الإيمان. نسمة المؤمن لا يكون دائما في أجواف طير إنما إليين أو سجين وفي إليين يكون في هذه الحالة ثم يعاد إلى جسده ليكون مع الجسد أو مع كما قال الآخرون يكون في عليين ويكون في له علاقة بالجسد هكذا ذكر حتى صاحب العقيدة شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز. فهل نسمة المقصود منها كلها تكون وتتزاور فيما بينها كما يوحي معنى أم بشر أو معنى قوله أم بشر؟ على كلها ندعو الله تعالى أن نجد فيها شيء واضح. نعم. ويمكن أن تنظروا فيها كتاب الروح لابن القيم مخرج إذا كان موجود لأن فيه أحاديث العقيدة فيها بعضها ضعيف. نعم. نعم. كان عندك مسألة؟ أسئلة يقول الأخ هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. هناك أخت أسلمت وليس لها حكم من أهلها مسلم فهل يجوز أن يأتي أخوها الكافر ليحاول الصلح بينهما بينها وبين زوجها؟ أولا إذا كانت الكتابية فهل ينطبق عليها قوله تعالى ولا ينطبق فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فجاز أن يكون الكتابي حكما مقابل المسلم. فكذلك إذا كان أخوها كافر في الحقيقة ويرجى فيه الخير لابد أن ينظروا فيها بارك الله فيكم لا يأتي وهو حانق عليه أن مسلم تزوج أختي فربما يريد أن يأتي بشيء قد يضر. فهنا مسألة صعبة جدا ولذلك فتاوى العلماء قديما كنت سمعت يعملون بها في بلاد الغرب خاصة أصحاب المراكز يجتمعون مع النساء مع نسائهم أو مع النساء ثم يخاطبونها وتكون هي يصلحون فيما بينهم وكأن أهل المسجد هم يكونون من قبل المرأة يكون هذا أفضل من هذا الأخ إلا إذا كنتم تعرفون أن الأخ بينكم بين علاقة وبينها ولا تشك هي وإلا إذا جاء وجعلتموه حكما، فإذا حكم فربما تكونون في يده وأنتم مضطرون أن تقبلوا، ولذلك الله المستعان يستبعد. نحن إخوان لنا شركة منذ 3 سنوات بدون أن نضع شروطا ولا قيودا، كل واحد جاء ب10,000 شريكي يريد أن ينصرف من الشركة لأسباب خاصة، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ كيف التوزيع معنا؟ لم نشترط، لم تشترطوا شيئا، فالآن تجلسوا فيما بينكم وجهدكم إذا كان كلكم كلاكما مشتركين في الجهد فالربح الذي جاء فيه يكون سواء بسواء، والأصل المال ورأس المال يكون لكل واحد في جيبه، هو يأخذها، ومن ناحية الربح يعني تتفقون على شيء، من إذا كان عمل أحدهم وأنت شريك بالفلوس فقط فأنت يعني لابد أن تتفقوا كم يكون لك من الربح وكم يكون له ما جهده الخاص. أما إذا كان كلاكما تجتهدون في العمل فلا بأس أن تتفقوا على سواء بسواء في كل شيء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح، فقد سقط عنه أبو داود المنذري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وما ذكر من الإعتراف في سنده يجاب عنه بما قاله الإمام الشاكر رحمه الله في طريقه للترمذي، لعل الحسن البصري سمعه من ناس متعدد. نعم جزاك الله خير الشيخ باحمش، جزاه الله خير، كان ذكر لي هذا هو في مكانه فيما يظهر الله أعلم، يعني إلا أن الأكثرين رأوا أن حسن البصري كان مدلسا، ولذلك يكون كيف يكون سمعه من ناس متعددين. حريث ابن قبيسة عند المصنف، والترمذي أبي رافع عند المصنف، وأنس بن حكيم عند أحمد وأبي داود الحاكم، ورجل من بني سلمة عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والحاكم، أو يكون الرجل المبهم أحدهما، وليس هذا اضطرابا به يوجب ضعفه، بل في هي طرق يؤيد بعضها بعض الله أعلم. المسألة الثانية فيما ماضي ذكره عند المسلم. على كل حال هو يمكن هذا ويمكن ذاك، لأنه ربما والله أعلم يعني تدليسه جعل يعني يكون دلس، فإذا كان صرح مع أحد فهو الذي يقال ويعتمد عليه. فهنا الشيخ مشاكل رحمه لم يذكر أنه صرح مع أحد، إنما هو التدليس هو الذي ما دام سببه الضعف فيبقى لعلة عليها إذا كان لم تدفع ولم ترفع. بارك الله فيكم، الله يسلمكم. في سؤال أيضا؟ على خمدان. طيب الله فيك، أشوف ولا اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. يا أبو زياد ما شاء الله. تعليق مميز، إيش قلتم قبل 3 دقائق؟ إيش قلت يا أبو زياد؟ الصوت ما يأتي. هنا قبل 3 دقائق للإخوة القائمين على هذا البث الطيب، من فضلكم يسأل الشيخ هذا السؤال، فإذا أجاب الشيخ سوف نعرف فتواه من خلال متابعتنا ومارس أمر الإنترنت. هذا يحتاج النظر فيه إن شاء الله، ثم ننظر فيه في المستقبل، والله المستعان. والسلام عليكم. شيخ نعم. حفظكم الله. بالنسبة للحديث اللي ذكرتم فيه موضوع الكعكة أو الكعك، أيوة، في حديث مسند أحمد عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال يحكم بين الناس. قال نعم. يزيد كان أبو لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة. نعم طلع. جزاك الله خير. نعم أنا أيضا بس يعني بسرعة خاطرة جاءت هذه، قلت لو رأينا مثلا الكتب أو ما يكون ألف في، أنا أذكر أن كتاب للعلوسي كتاب الإيشلية في معرفة أحوال العرب، ربما يذكر فيه أيضا أنه العتمة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما السخينة هذه فأنا أذكر الشعر فيه، زعم السخينة أن تحارب ربها، هذا لبعض الصحابة. والجشيشة أيضا الخبيث والحيس والعقد، فإذا جمعنا يكون لطيف إن شاء الله جيد، ونحاول أن نأكل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعددت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام حياكم الله في أمان الله، بارك الله فيكم. السلام عليكم.